إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في بحث التبرك من كتاب الإمام محمد عبد الوهاب، وما زلنا في الفوائد التي يستنبطها الشيخ من الآية والحديث. قال الشيخ في الفائدة الثامنة، قال: الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم، أي طلب من طلب من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. ما وجه هذه الفائدة؟ الشيخ هنا يقول في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما احتج بالآية وأنزل الآية هنا على ما طلبه بعض الصحابة كمثل ما طلبه قوم موسى، يؤخذ منها ماذا؟ يؤخذ منها قاعدة من أهم القواعد في باب العلل وفي مسائل الاستدلال، ألا وهي الاحتجاج بالنصوص الشرعية لإنزال العلة لا لإنزال عموم الحكم. الاستدلال بالنصوص الشرعية على حكم ما لإنزال العلة لا لإنزال عموم الحكم. هذه مشابهة للعبرة بخصوص السبب. النبي عليه الصلاة والسلام هنا، انتبه لهذه لأنها تنفع طالب العلم أيما نفع، والداعي إلى الله الذي يدعو على المنبر تنفعه أيما نفع، وترد على إشكال كبير للجهلة الذين سيردون هذه القاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها، إلى آخر الآية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أنزل الآية في هذا الموطن، إنما أنزل الآية لا لعموم الحكم، وإنما للعلة التي اشترك فيها هؤلاء الصحابة مع قوم موسى الذين قالوا لهم هذا. يبقى هنا اشتراك في إيه؟ في العلة. تنفعني في إيه؟ لو أنك مثلا تتكلم في الربوبية، مفهوم، وفي التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، فحينما تتكلم في توحيد العبادة، واضح؟ فيقول أحدهم، أنت مثلا بتتكلم، فيقول أحدهم مثلا: أنا ما أقول بأنه هو الخالق أو الدسوقي ده هو الرازق، لا، ده الدسوقي ده أنا عارف كويس أنه هو عبد مفهوم، ولا يعرف يتصرف في أي حاجة، لكن بس ده إيه؟ وسيطة بيني وبين ربي، وسيطة بيني وبين ربي. أنا هنا أنزل الآية لإنزال العلة، افهم الكلام كويس. فأقول قلت كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قلت كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقربونا، إذن أصنامهم هذه إنما كانوا يجعلونها واسطة، صحيح؟ فما كانوا يعتقدون أن أصنامهم هذه ترزق، وإنما يريدون أن يتخذونها وسيلة إلى رضا رب العالمين، فسمى الله هذا الاتخاذ عبادة فكان شركا. شفت إنزال الآية؟ الإشكال، لو جاء لك أنت كده بتكفرنا لأن الآيات دي نزلت على أبو جهل وأبو لهب ومشركي قريش، قل له أنا لا أنزل عموم الحكم وإنما أنا أنزل السبب والعلة. تاني خدها بسند النازل من خالد، خدها بإسناد النازل، خدهاش بإسناد عالي. واضح الكلام؟ تاني، هذه قاعدة تنفعك جدا، سأضرب عليها أمثلة وإنت على ذلك قسمة، خلاص؟ فإنت بتتكلم في التوحيد فبتقول إيه؟ مثلا إنهم يجعلونهم وسيلة إلى الله، الحسين والدسوق ووو إلى آخر، ما يعتقدون أنهم بيرزقوا مفهوم أو بيخلقوا، لا، يقول لك بس إيه، هؤلاء قوم صالحون فنجعلهم قربة مفهوم، فبتقول إيه؟ هذا هو الشرك. فإن قال كيف هو الشرك، كيف هو الشرك، فتأتي بالآية، تأتي بالآية، فأقول والله أنت قلت كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى أن يكونوا وسيلة ليقربونا إلى الله ليرضى ربنا عنا، وسمى الله هذا الاتخاذ وهذه الوسيلة عبادة، ما نعبدهم، صحيح، وصرف العبادة لغير الله شرك. انت ماشي كده في المناظرة كويس جدا، فهو هيجي عشان يشكل عليك ويشوش المعلومة، يقول لك الآية نزلت في مشركي قريش، هو احنا مشركين؟ بتقول له ايه؟ أنا ما أنزلت عموم الحكم وإنما أنزلت الآية بالاستدلال في العلة التي أنت اشتركت معهم فيها، وما أنزلت الحكم فما حكمت عليك بالكفر مثلهم. ميزان مية، صح؟ افهم بقى الكلام، صح يا شيخ أحمد؟ يبقى هناك فرق بين إنزال عموم الحكم، وهناك فرق بين الاستدلال لإنزال الإيه؟ العلة. وصلت ولا أقول تاني؟ مثال تاني، مثال تاني، هديك أمثال لغاية ما تقول لي خلاص أنا شبعت ومش هتعشى تاني. أدي مثلا في أمر التوحيد، لما يجي ابن عبد البر في كتاب كتاب العلم، أو يسمى بيان العلم وفضله، أو جامع العلم لعدة أسماء، يجي مثلا إيه؟ عايز يستدل على ذم التقليد، ذم التقليد، وإن التقليد حرام بإجماع العلماء، فبيستدل بإيه؟ قال الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا، شوف بيستدل بإيه؟ حينما يدعوهم الأنبياء فيعارضوا دعوة الأنبياء بما كان عليه الآباء، يعارضوا دعوة الأنبياء بما كان عليه، بما كان عليه الآباء، دي سنة مشية، سنة مشية. أما تدعي مثلا إنسان يقول لك أصل أبويا كان وعمي كان وخالي كان وصاحبي كان، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. الزخرف مهتدون. فهنا احتج بالآية. الآيات دي أصلا في إيه؟ في تقليد الكفر والشرك. صح الكلام كده؟ كويس جدا. فإن قال مثلا المقلد لك الذي أنت أنزلت الآية لتزم تقليده في حكم ما، أي حكم، خلاص كده، في أي مسألة ما هو بيقلد فيها تقليد أعمى، فأنت بتقول والله أنت قلت كما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة إلى آخر الآية، فهو بيعارض معاك فيقول لك إيه؟ يقول لك الآيات دي نزلت في الكفرة. واضح؟ عشان كده ابن عبد البر قال إيه بقى، والكلمة دي نقلها ابن القيم في إعلام الموقعين في باب التقليد، قال إيه؟ قال فإن قالوا إن الآيات نزلت في المشركين قلنا، بص بقى الكلام، قلنا إن الاحتجاج والاستدلال بتلك الآيات لاشتراكهم في العلة لا لاشتراكهم في حكم الكفر. صح الكلام كده؟ لا لاشتراكهم في حكم الكفر. يبقى إن وجدنا آباءنا على أمة، يبقى هنا قلدوا في الكفر والشرك، صح الكلام؟ وهنا ممكن يقلد مثلا في أي مسألة فرعية، في أي حكم زكاة، في صلاة، مش عارف إيه، في بدعة ما، في أي مسألة يقلد بدون نص شرعي. فإنت أنزلت هنا الآية، ما أنزلت الآية بحكم هؤلاء فيهم أن هؤلاء كفر كمثل هؤلاء أبو جهل وغيرهم كفر، لا، وإنما أنزلت العلة، ألا وهي علة التقليد. التقليد، التقليد. يبقى إيه حكم التقليد من الآية؟ مذموم، مذموم، مفهوم. لكن ما أنزلت الآية بعموم الحكم فيك أنت، أنا بس خدت الآية عشان إيه؟ استدللت بالآية فين؟ في العلة. فالآية فيها حكم وفيها علة وفيها ذم، أهو ثلاثهم. الآية فيها إيه؟ حكم وعلة وذم، خلاص كده؟ إيه هو الحكم؟ إن هؤلاء كفر قلدوا في الكفر، صح الكلام كده؟ كويس جدا. أدي الحكم. إيه هو الذم؟ ذم الكفر. إيه العلة؟ تقليد الكفر. أنا خدت العلة بس، خدت الآية الاستدلال بالإيه؟ بالعلة. واضح الكلام كده؟ يبقى أنزلنا الآيات لإيه؟ بخصوص العلة لا لعموم الحكم. إيه هي العلة أصلاً؟ الوصف المناسب للحكم. الوصف المناسب، إيه الوصف المناسب في الآية هنا؟ التقليد، صح كده كلام؟ زي ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، الوصف المناسب هنا وسيلة، وسيلة القربة، أن يجعل هذا وسيلة بيني وبين ربي، صح كلام كده؟ يبقى دي الوصف المناسب للإيه؟ للحكم، صح الكلام كده؟ فهمت ولا لا؟ نعم. كويس جدا. يبقى الاحتجاج وإنزال الآيات، ها؟ لإنزال العلة. فالآيات اللي نزلت في المشركين يجوز الاستدلال بها في أمر ما لا لإنزال عموم الحكم، ولكن ليه؟ ولكن لإنزال العلة، لإنزال العلة. أنت مثلا هتتكلم وتقول والله ده البطاطس غلت والطماطم بعشرين جنيه والبطاطس بعشرين جنيه والفراخ اتمنعت ومش عارف اللحمة اتمنعت، فبتطلع على المنبر تقول ايه بقى؟ بتقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. خد بالك من الآية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. الآية دي ذكرت العلة، فبظلم من الذين هادوا، واضح؟ اليهود هو حرمنا عليهم أي منعنا عنهم حكمه طيبات أحلت لهم. طيبات أحلت لهم معنى كده أنها طيبات مش حرام مش حرام وحلال أحلت لهم صح كده؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ها؟ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وبصدهم الباء هنا باء السببية وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا. وخد بالك عشان ما تقولش طب ما كانوش يعرفوا، لا وقد نهوا عنه صح كده؟ وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. بالباطل هو في أكل أموال الناس بحق؟ لا، لكن ده اسمه إيه؟ قيد بيان. قيد بيان أيوة خلاص. طب هو إحنا يهود شفته، فأنا احتجت بالآية الإنزال الإيه؟ العلة اللي هي إيه؟ إن إحنا ظلمة، إن إحنا ظلمة بنظلم أنفسنا بالمعاصي ونظلم غيرنا. لا تقول ونظلم ربنا. بعض الخطباء عن النبي يقول لك هذا ظالم لربه، ظالم لربه، أنت مش فاهم بتقول إيه؟ واضح الكلام؟ فتظلم نفسك بالمعاصي وبتظلم غيرك صح الكلام. وأكل الربا موجود، ده كده زي الشاي اللي تشربه. صد عن سبيل الله موجود، سألنا خلاص كده. وأكلهم أموال الناس بالباطل، الشطارة والفهلوة صح كده موجود ولا لا؟ موجود موجود. وهذا دليل على إن البيان قد يصاحب المجمل، لأنه قال في أول الآية فبظلم. شوف آية واحدة ممكن تطلع منها يا إيه، لكن مش وقت دلوقتي. الشاهد إيه؟ فبظلم من الذين مين؟ يبقى أنت كده أنزلت الآية صح كده؟ احتججت بالآية واستدللت بالآية ليه؟ للعلة. إحنا مش يهود، هيقول لك هو إحنا يهود، لكن هنا الإيه؟ للعلة، للعلة. ومن هنا تفهم الفرق بين من يطلب العلم على الأصول وليطلب العلم على الفروع. أنت ممكن تسمع الشيخ بيقول فبظلم من الذين هادوا، فتروح أنت سمعت الآية تقول فبظلم من، واحد غلبان يجي زي كده مش فاهم حاجة فيقول لك هو إحنا يهود، تقول لا والله صحيح هو إحنا يهود. قال طب أنت بتحتاج بيها ليه؟ يقول لك والله أنا سمعتها كده وخلاص صح؟ ما مش فاهم حاجة، هو خدها وسمحها وجاء لها في الخطبة فاهم؟ فده الفرق بين أخذ الكلام والفرق بين العلم بمأخذ الكلام، إنك تعرف وتفهم مأخذ الكلام ده جه منين. واضح الكلام كده؟ مثال هنتكلم في الغلو خلاص، هنتكلم في الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد خلاص، الغلو في الشرك، الغلو في الناس خلاص كده. فبتقول والغلو حرام، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. طيب لو أنا قلت لك الله يقول، أنت دلوقتي بتتكلم عن حرمة الغلو، فأنت دلوقتي تقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، طب هو إحنا أهل الكتاب؟ ها الجواب، الجواب إيه؟ نعم. هو إحنا أهل الكتاب؟ نعم. إيه طب أنت إيه أنت؟ طيب أنت إيه من أهل الكتاب؟ طب قول لي. هو إحنا أهل الكتاب؟ الجواب لا صح كده كلام. طيب أمال ليه بتحتج بالآية؟ ها أنا ذكرت الآية استدلالا ليس بعموم الحكم خلاص إنك من اليهود ولا من النصارى، وإنما إيه؟ للعلة، أن الغلو في الأنبياء أن جعلوهم آلهة، أن جعلوهم آلهة، كمثل الغلو في الحسين جعلوه إلها، كمثل الغلو في فاطمة جعلوها إلها، صح الكلام كده؟ افهم. يبقى الاحتياج هنا في ايه؟ لإنزال العلة، للاشتراك في العلة. العلة ايه هنا؟ العلة الغلو، العلة الغلو، واضح الكلام كده؟ يبقى أنا حينما احتججت بالآية لإنزال الايه؟ العلة. خلاص؟ مثال خامس تاني ولا ماشي؟ أنا هتكلم عن حرمة الفرق والأحزاب والتحزب وتقطيع نسيج المسلمين، فأقول إيه؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خلاص كده؟ افهم انت بقى لما تيجي تسمع الآية دي، سمعتها كتير في التحزب والجماعات، لكن لو واحد جه قال لك، بيقول لك ولا تكونوا من المشركين، هو احنا مشركين؟ هو احنا مشركين؟ لا، انت مسلمين. طب وانت بتحتج بالآية ليه؟ الجواب ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبقى العلة هنا ايه؟ حرمة التفرق والتشيع والتحزب. وإن لم تكونوا مشركين، لأن ما أنزلت عموم الحكم. وهنا تفهم العبرة بخصوص السبب لا بعموم الأصل. بقالنا كتير بنتكلم فيها دي يا شيخ خالد، صح؟ فهمت الكلام كده؟ يبقى لما بتيجي تفهم تنزل الآية تستدل بالآية، إنزال الآيات، الاستدلال بالآيات التي كانت في المشركين، أنت ما أنزلت عموم الحكم، وإنما أنت أنزلت الوصف المناسب الذي هو إيه؟ الذي هي العلة، التي هي العلة، التي هي العلة. خلاص كده؟ تاني؟ استدلال تاني؟ مثال تاني، مثال تاني، مثال تاني، مثال تاني. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، صح كده كلام؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. فأنا هتكلم مثلا عن مسجد بتاع ضريح، خلاص؟ وبيبنوا فيه الأضرحة ليه؟ عشان ياخدوا النذور وياخدوا ويضحكوا على المغفلين من المسلمين. وهذا نظير قوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. يقول لك الأحبار والرهبان يعني اليهود والنصارى. هو احنا يهود ونصارى؟ الجواب أنا ما أنزلت عموم الحكم، وإنما أنزلت الإيه؟ العلة، اللي هي إيه؟ لا لا لا يأكلون، اللي هي لم الإيه؟ لم العلة، لم العلة. زي إيه؟ فبظلم من الذين هاد، فبظلم من الذين هاد، فاء التعليل وباء التعليل اللي هي باء السببية. خلاص كده الكلام؟ ذكرنا بتاع كم مثال دلوقتي اهو. يبقى احنا هنا الآيات التي يستدل بها في علة ما فإني أنزلها للعلة، لا أنزلها لعموم الحكم. خلاص كده الكلام؟ مثلا أقول لك، تقول لي مثلا رجل من أهل البدع يؤذيني، أقول لك قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. طيب الآية دي للنبي محمد في المشركين، صح كده كلام؟ وأعرض عن الجاهلين، والجاهلون الجاهلين هنا بمعنى أنهم علموا لكن لم يتبعوا ما علموا، علموا وما اتبعوا ما علموا. لذلك الجهل قسمان، إما جهل الذي هو عدم العلم، وإما الجهل الذي هو أن يعلم ولم يتبع، ولم يتبع. وأعرض عن الجاهلين، فأنا بقول لك خلاص أعرض عن الجاهلين. تقول لي أعرض عن الجاهلين إزاي؟ ده ما مش كفرة، ده الآية دي نزلت في المشركين. لا، أنا ما أتكلم عن عموم الحكم، ونتكلم عن العلة ألا وهي الإعراض عن كل من علم وما اتبع. صح كلام كده؟ خلاص كده استكفينا؟ فهمنا القصة؟ كويس جدا. إن قال قائل إن ابن عمر لما قيل لنافع، وهذا الأثر ذكره ابن حجر في فتح الباري بإسناد صحيح وهو في مصنف ابن أبي شيبة، قيل لنافع ما كان قول ابن عمر في الخوارج؟ قال كان يراهم شر الناس. خد بالك بقى من الكلام بقى، كان يراهم شر الناس، يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين فيجعلوها في المسلمين. أيوة أيوة صح يا شيخ عمر، ولا تقعد كده بقى تلعب لنا في لحيتك كده معايا. يبقى ابن عمر هنا لما قيل لنافع ما كان قول ابن عمر في الخوارج، قال كان يراهم شر الناس، يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين، خلاص كده، فيجعلوها في المسلمين. طب ما هو أنت بتجيب آيات نزلت في المشركين تجعلها في مسلمين؟ أقول لك لا، مش كل مدور رغيف. صح الكلام كده؟ حينما استدللنا بالآيات إنما كان لإنزال علة والحكم الذم، أما هؤلاء مسلمون، أما هؤلاء ينزلون الحكم وعموم الحكم على المسلمين، ليس العلة وإنما الحكم، كفر. وضح المسألة كده؟ أنهم ينزلونهم في الآيات الحكم في المسلمين، فيقول لك وأعرض عن الجاهلين، خلاص كده، فهم كفار مشركون، كذلك هؤلاء مشركون كفار. يبقى فهمت الفرق بين إنزال الخوارج وإنزال أهل السنة؟ خلاص كده. الإنزال كان إيه عند أهل السنة؟ علة، الوصف المناسب للحكم، ده وصف مناسب، ملناش دعوة بالحكم دلوقتي خالص، دلوقتي بنتكلم في الإيه؟ في العلة. خلاص كده. يبقى هنا أنزلوا العلة، السبب، فجعلوا العبرة بإيه؟ بخصوص السبب. أما الخوارج هنا جعلوا العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ، وأنزلوها في المسلمين. راح منزلين الحكم على المسلمين فكفر خلاص. فهمت الكلام؟ لذلك اللي ما يفهمش الفارق بين ده، بين هذه المسألة وكلام عبد الله بن عمر وإنزال الاستدلال، ما هو ده بينزل وده بينزل، مفهوم؟ لكن ما العلة هنا وما العلة هنا؟ هنا بينزل حكم المشركين على المسلمين فبيكفروهم، أما هنا فبينزل الإيه؟ الوصف المناسب التي هي العلة، خلاص كده؟ أما الحكم هذا شيء آخر، أمر ثنائي. واضح الكلام؟ قد يكون فاسق، قد يكون مبتدع، واضح، قد يصل بعد ذلك إلى الكفر، كل هذا إنما بعد إثبات شروط وانتفاء موانع، قصة ثانية خالص. لكن اللي بيهمنا إنزال الإيه؟ إنزال العلة، إنزال العلة. واضح الكلام كده؟ كويس؟ يبقى القاعدة إيه؟ قاعدة يا عم؟ لا حبيبي، اللي أنت كنت بتسأل عليها. أيوة، الاحتجاج بالنصوص الشرعية على حكم ما لإنزال العلة، لا لإنزال الحكم. يبقى الحكم ده بينزلش إيه؟ ابتدائي. خلاص كده الكلام؟ كويس، ممتاز جدا. احفظ بقى البحث ده كده واقفله وخله مفتاحه معاك. قال التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على مع دقته وأخفائه على أولئك. خفائه على بعض الصحابة الذين قالوا ذلك. لما خفي عليهم؟ كما ذكرت لك في أول الباب، ها؟ لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وذكرت لك بأن هذا الكلام حينما كانوا ذاهبين إلى غزوة حنين، غزوة حنين التي هي في السنة، هذه كانت بعد الفتح، بعد الفتح، واضح؟ في العام الذي فيه الفتح، بل أقول لك بعد أن فتح النبي مكة، أخذ الطلقاء وذهبوا إلى حنين، واضح الكلام كده؟ يبقى كانوا حديث عهد بإيه؟ بإسلام، أي ما كانوا يعرفون كثيرا من أمور الإسلام. العاشرة أنه حلف على الفتية، وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشر، يعني كأن الحلف يجوز إذا كان لي لمصلحة، وإلا الأصل المنع. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكسر الحلف إلا إذا كان لي، إلا إذا كان لمصلحة الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. ومع ذلك قال: فوربك لنحشرنهم والشياطين. واضح؟ لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، قل إي وربي إنه لحق، والنبي يقول لو مقلب القلوب. وإحنا ذكرنا مسائل الإيه؟ الأيمان، مسائل الأيمان. الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشر قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، بمعنى أن غيرهم لا يكون مانعا، كما أن النبي زجرهم ولم يكن الجهل مانعا من الزجر، فغيرهم إذا جهل لا يكون مانعا أن يزجروا أيضا، لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عذر فما حكم عليهم، وما عذر لأنه زجرهم عليه الصلاة والسلام، صح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام في صحيح مسلم الثلاثة الذين سألوا عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام كذا وكذا وكذا، فهذا من باب الإيه؟ من باب الزجر، خلاص. الرجل الذي قام خطيب القوم وفد عبد قيس: من يطع الله ورسوله فقد رشد، قال ماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت، خلاص كده. فهذا من باب الإيه؟ من باب الزجر. قال الثالثة عشر: التكبير عند التعجب، خلافا لمن كرهه حينما قال النبي: الله أكبر، إنها السنن. الرابعة عشر: سد الذرائع. سد الذرائع ما معناها؟ ما معنى كلمة سد الذرائع؟ الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة، هي الوسيلة، خلاص كده. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: أجمعوا على أن كل ذريعة ووسيلة توصل إلى خير وهي في ذاتها شرعية فيجب فتحها. يعني مثلا العلم، طلب العلم وسيلة، صحيح، لمرضاة الله تبارك وتعالى، فهي اسمها إيه؟ ذريعة، فهذا اسمه فتح الذرائع، فتح الوسائل، خلاص. فطلب العلم وسيلة إلى مرضاتي الله، وكي أعرف كيف أعبد ربي، وكي أعرف ما هو معتقدي، لكي أصل إلى مرضاتي سبحانه وتعالى، يبقى هذه وجب إيه؟ وجب فتحها، واضح الكلام كده؟ بنتكلم بقى في سد ما معناها؟ في الجملة عند علماء الأصول كلمة سد الذرائع أي منع ما هو مباح إذا كان موصل إلى محرم. ده في الجملة، منع ما كان مباحا إذا كان يوصل إلى محرم. فأنا أمنع هذه الوسيلة المباحة في ذاتها لأنها ستوصل إلى محرم. ده في الجملة. خلاص كده الكلام. الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأبو محمد بن حزم يقول لك الكلام ده، لا الكلام ده فيه تفصيل. الإمام مالك هو أشد من أخذ بهذه القاعدة اللي هي يقع فيها كثير من الناس، فقالوا يمنع كل شيء يوصل إلى محرم. يوصل إلى محرم، كلمة يوصل إلى محرم ده ليس اليقيني، وإنما هذا إيه؟ الظني، الظني، الظني. ففتحوا هذه القاعدة حتى وصلوا إلى تعطيل نصوص شرعية. يعني مثلا فيجي مثلا المالكية يقول لك إيه؟ لا يجوز صيام الست من شوال. ليه؟ يقول لك حتى لا يظن بأنهم من رمضان، ممكن تمر السنين فيظن الناس أنها إيه؟ من رمضان، فرض عين، فيصوموها على أنها فرض عين، يبقى سداً للذريعة لا تصام. فماذا حكمها؟ قال لك لا يجوز صومها. يبقى جعلوا قاعدة سد الذرائع، واضح الكلام، مانعة لنصوص نصوص شرعية، مانعة لنصوص شرعية. وإنما الأصل أن يبين النص ثم يبين حكم النص. يا جماعة الست من شوال هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدة، مفهوم، ليست بفريضة. وإلى الآن لا يقول أحد بأنها فريضة. فوصل سد الذرائع بهم إلى تعطيل نصوص شرعية بحجة سد الإيه؟ بحجة سد الذريعة. سد الذريعة اللي هو مسألة الاحتياط، واضح الكلام كده؟ ابن حزم والشافعي قال لك لا، إنما يمنع المباح إذا كان يصل إلى محرم بعينه. أنا عارف ده بعينه، يعني إيه بعينه؟ أنا ببيع عنب، وجالي واحد بيقول أنا عايز منك طن عنب عشان أنا عندي كباريه وبعملهم خمرة. أنا كده عرفت بعيني ولا لا؟ بعيني، صح كده؟ يبقى ده يمنع، فيمنع بيع العنب مع أنه في ذاته مباح، لكن سيوصل إلى هذا الحرام المحقق. يبقى هنا يمنع المباح الذي سيوصل إلى محرم إيه؟ محقق، لا ظني. خلاص كده كلام؟ لأن لو قلت ظني يبقى أنت كده هتحرم المباح بالظن والرأي، وهذا لا يجوز، هذا حرام. وإنما إذا علم أن هذا المباح سيوصل إلى محرم محقق فيمنع المباح. ليه يمنع المباح؟ لأنه سيكون في هنا محرم، حرام، لأن الوسائل لها حكم المقصد. فإذا كان سيكون المقصد هو الخمرة، خلاص يبقى المباح ده صار إيه؟ صار محرم. وهكذا كل مباح علمت أنه سيوصل إلى محرم إيه؟ محقق، فيمنع المباح هنا. أما إن أنا أمنع المباح أو أمنع وسيلة ما، شيئا ما، لمجرد ظن أنه قد يفعل كذا أو يوصل لكذا فأمنع سد الذرائع، يبقى تمنع الشيء ده؟ لا، هذا ما يجوز أبدا. لذلك ابن حزم قال إيه في كتاب الأحكام، في أصول الأحكام، قال فإذا فعلوا ذلك، قال فليخصوا الرجال جميعا سدا لذريعة الوقوع في الزنا. صح كده كلام؟ سدا لذريعة الوقوع في الزنا، يخصوا جميع الرجال عشان ما حدش يقع في الزنا، سدا للذريعة. خلاص كده. ويمنع الأسواق كلها لما سدا لذريعة أن يدخل السارقين فيها، لأن الأسواق دي أكيد في بيع حرام، صح كده؟ أكيد في بيع حرام، لكن تعرفه بعينه؟ هو ده، هو ده. يبقى يمنع ما كان العلم بعينه، خلاص. لكن أنا بدخل السوق وبشتري، وارد جدا إن أنا أشتري حاجة فلان ده يكون سرقها، صح ولا لا؟ لكن أنا ما أدري، ما أعرفه أصلا، أنا أمامي شيء الأصل في الحيازة الملكية، خلاص. فما أقول مثلا يبقى تمنع الأسواق سدا للذرائع، سدا للذرائع عشان إيه؟ ما يبقاش فيه بيع حرام مثلا فيه، لا، وإنما يمنع فلان بعينه إذا علم منه أنه إيه؟ أنه سارق، حتى لا أعونه على الإثم. وإلا فالأصل أن كل من حاز شيئا فهو إيه؟ فهي ملكه. قال: وليهدم البيوت جميعا سدا لذريعة أن يكون فيها زنا، صح كده؟ ما هيكونوا فين؟ هيكونوا في بيوت، يبقى يمنع البيوت عشان هيكون فيها سدا لذريعة كذا، وهكذا بقى. يعني ممكن نقول امنعوا ركوب السيارات سدا لذريعة يحصل ايه؟ اي مثلا حوادث، اي حوادث، صح الكلام؟ يبقى لا يجوز منع الوسائل لظن ورأي، لان بذلك سيكون تحريم الحلال، وانما يمنع ما كان محرما محقق بايه؟ بعينه، بعينه، خلاص كده. انا عارف ان فلان ده حرامي غسيل، انا عارفه، عارفه كويس جدا، دخلت السوق لقيته قاعد بيبيع بقى بناطيل وقمصان اللي هم سارقهم من الشارع بتاعي مثلا، مفهوم الكلام كده؟ فانا اروح بقى البنطلون ده بكام، القميص ده بكام، عامل 500 جنيه، القميص ده هو بيبيعه 50 جنيه، اشتري؟ لو جواب لا، ما اشتري. ما تشتري، ده رخيص وكويس، يبقى انا كده بعونه على الاسم، اشتركتم في الاسم، اشتركتم في الاسم. ليه؟ لاني اعلمه بعيني. الامام احمد ليه كلام تاني في سد الذرائع، قال لك ايه؟ قال لك تمنع ما قامت القرائن القويه، ما قامت القرائن القويه، فيمنع هنا، فتأتي سد الذرائع إذا قامت القرائن القوية. يعني إيه؟ أنا واحد، أنا مثلاً راح صاحب معرض، معرض سيارات، واحد جايب العربية، مفهوم؟ العربية دي مثلاً 2018 وعربية حديثة، بيقول لي هات 50,000 جنيه وخدها، وعربية مثلاً غالية مثلا، وليكن مثلا عربية مرسيدس حديثة ولا بي ام حديثة ولا مش عاملة مثلا، هتحطها كده مثلا تعمل لها 400-500 ألف مثلا، يقول لها 50 ألف وخدها. 50 ألف وخدها دي، 100 ألف وخدها دي، ما ينفعش. خد بالك، انا ما اعرفش بعينه ان هو سارق، انا لا اعرف بعينه، خلاص. لكن هنا اسد الذريعة لان القرائن قامت، فيمنع هنا الوسيلة التي هي البيع. روح يا عم الله يصلح حاله، مينفعش. ليه؟ لأنها قامت القرائن القوية. قال له طب ما هو الأصل في الحيازة الملكية، أقول لك الأصل في الحيازة الملكية صحيح، لكن هنا قامت قرائن، وأنتوا يا طلبة العلم، يا طلبة الأصول، عارفين بأن القرائن القوية تكون مقام النص، إن كان قميصه، إن كان قميصه، صح كده؟ قال سليمان ائتني بسكين أشك نصفين، وذكرنا المسألة دي قبل ذلك. يبقى أنا كده تحصل لي في سد الذرائع كم قول؟ ثلاثة، صح يا رزق، صح. الأول الملكية، عندهم الموضوع ده متوسع جدا، متوسع جدا، لدرجة إن وضع اليمنى على اليسرى عندي طوائف كثيرة من المالكية لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ قال لك خشية أن يظن أنها فريضة من الصلاة. طب ما هي أصلا فريضة، دي هي أصلا فريضة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، حديث أنس. على إيه الأنبياء أمروا؟ وقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم واقتدي. والأمة خطف في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأنبياء أمروا، إحنا سنة عندنا إحنا؟ حرام عندنا إحنا؟ فهمت المسألة كده؟ شوف الحال اللي عندنا اللي إحنا اتكلمنا فيه بالأمس، مسألة الفجر، وقت الفجر خلاص الأذان عندنا قبل 20 أو 18 دقيقة. ليه؟ قال لك لسد الذرائع. ما الموضوع ده جه من عند قبل ابن حجر، قال لك أذن قبل وقت الفجر. ليه؟ سد لذريعة إن واحد يأكل في وقت الصيام، ممكن الفجر يطلع وهو يأكل ويشرب، طب نعمل إيه؟ قال لك لا، أذن قبله سد لهذه الذريعة. أهي سد الذريعة هذه محرمة، لأنه أدى بذلك إلى تعطيل شرع الله، تعطيل حكم من أحكام الله. فهمت المسألة كده؟ وضحت؟ ابن حزم والشافعي قال لك إيه؟ قال لك لا، كلمة سد الذرائع دي شلها، شلها لأنها مجملة، قال لك شلها. وإنما إيه؟ إذا علم أن ذاك المباح سيصل إلى محرم بعينه، محقق بعينه، خلاص يبقى يمنع. أنا كده عرفت، زي ما قلت لك الراجل ده بتاع الخمرة جاي بيقول لي أنا عايز طن عنب منك عشان أعصرهم في الكباري عندي والناس تشرب خمرة عشان تنبسط. حكم الكلام ده يا محمد إيه؟ حرام. طب حرام، أنا هقول لك طب ما هو العنب بيعه حلال، أنا مالي، ما هم اللي يشربوا ما يولعوا، أنا مالي. خد بالك انت كده رحت فين، انت كده قلت سدا للذريعة، ما انت كده سدا للذريعة، ما انت برضو جعلت الكلام مجمل. الشافعي وابن حزم قال لك مفيش حاجة اسمها سد الذريعة، الكلمة دي هتدخل حاجات كتير. شفت هنا قال لك ايه؟ ها، ولا تعاون على الاثم والعدوان، ولا تعاون على الاثم والعدوان. خلاص العربية دي، العربية دي هتحمل خنازير عشان هتروح المجزر وتتذبح وتعمل بقى ايه لحوم وبتاع والناس تاكل وتنبسط. انا اللي باكل خنازير ولا بتاع، انا احملهم واوصلهم، انا مال، انا ما ان شاء الله يولعوا بجاز، انا مش دعوه. الاحناف يقول لك كده، الاحناف بيقولوا كده، يقول لك انا مالي، يقول لك الراجل ده ياخد اجره على الحمل، هو لا هياكل ولا ده. حد يقول الكلام ده؟ يعني حد يقول الكلام ده؟ حتى في الخمر، في الخمر نفسها يقول لك يجوز ان يشيلها له ويوديها له وياخد الاجره، وياخد الاجره. الاحناف بيقولوا كده، الاحناف بيقولوا كده، مع ان ده ده ده, ده شوف ده النص كده جاي فيها. الاحناف دول بقى خرجوا عن القصه كلها. يعني شوف المالكيه يقول لك سد الذريعه، ده لو كان مباح ما تعرفش ده هيوصل لفين، لكن قال لك لا سد الذريعه امنع. ابن حزم الشافعي يقول لك مش حاجه اسمها سد الذرائع، عرفت شيء محقق محرم بعينه امنع. الامام احمد قال لك اذا قامت القرائن القويه، ده بقى هيشيل له خنازير وخمره وهيوصلها له، وحنيفه يقول لك يروح له. لما سئل الامام مالك عن ابي حنيفه والاحناف فبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم هؤلاء قوم لو ناظروكم على أن هذه السارية العمود ده ذهب لأوقعوا عليكم أنه ذهب. يعني إيه؟ معندين، هو ذهب. دي شهادة مين؟ مالك. مالك كما في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم. يبقى فهمت كده مسألة سد الذريعة، وصلنا كده فيها كم مذهب؟ خلاص كده. الامام احمد يقول لك ايه؟ يقول لك اذا قامت الايه؟ القرائن القويه، القرائن القويه، القرائن القويه زي ايه؟ هو جاي يشتري عنب، فجاي بيقول لي واحد جنبي يقول للراجل ده عارف ده مين؟ ده مين ده؟ ده واحد جاي هيشتري مني طن عنب. قال ده الراجل ده صاحب الكباري اللي في شارع الهرم. خلاص كده؟ هو ما قاليش انا هاخد منك عشان اعصره واعمله خمره. لكن هنا قامت قدامي ايه؟ قامت قدامي قرينة وقوية جدا، اصل طن عنب مش هنروح نأزأزه في البيت، مش طن عنب عشان عندي حفل انا هنقعد ناكله في البيت انا طن عنب، مفهوم؟ لا، ده راجل عنده كبري ومش عارف ايه وعايز الكميه دي. لا معلش، طب معلش ليه؟ انا راجل جاي اشتري. لا معلش، يبقى هنا قامت الايه؟ قامت القرائن، قامت القرائن. واضح الكلام؟ يبقى ما علم محرم بعينه فهنا ايه؟ تمنع الوسيله، او قامت القرائن القويه تمنع الوسيله. الوسيله، واضح الكلام كده؟ مفهوم الكلام؟ ده هيروح يوصل نت لواحد، خلاص كده؟ التوصيل النت، والنت ده نفسه في ذاته ايه؟ شيء مباح، مفهوم؟ لكن انا عارف وقامت القرائن ان الشاب ده او البنت دي، مفهوم؟ شاب عمال مش عارف رايح فين وجاي منين وبتاع، واغاني وهي متبرجه ورايحه وجايه، فتعالى ركب لي نت. انا مالي اركب له نت؟ هنا الوسيله ستوصل الى ايه؟ ستوصل الى محرم. هنا لا يجوز، لان هو مش هينزل عليه مثلا كتاب كتب عبد الله بن مبارك مثلا، ولا هينزل عليه صحيح البخاري ومسلم، مفهوم؟ ولا هينزل سلاسل في علم الاصول عشان يسمعها؟ لا، ده خد عندك بقى، فاهمني؟ الشات بقى واللغات مع البنات والافلام والمسرحيات والمسلسلات ومش عارف ايه والكلام، صح الكلام كده؟ انا مش دعوه، هو اللي هيتفرج، ما هو انت اللي وصلتها له. ولا تعاونوا على، يبقى هنا محرم، قد يكون محقق تحريمه، صح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا المنع مطلقا من هذه المسألة، أو الإباحة مطلقا في هذه المسألة كمثل الملكية، لا، وإنما المسألة إيه؟ ما وصل، أهو ما وصل، ما كانت الوسيلة توصل إلى محرم بعينه محقق، فهنا إيه؟ تمنع، تمنع. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اثنين، إذا قامت القرائن القوية على أن الوسيلة ستوصل إلى محرم، فالوسائل لها حكم المقصد، فتكون أيضا إيه؟ محرمة، وتفتح كل وسيلة شرعية توصل إلى، ها؟ لا، ما هي الوسيلة نفسها مباح، تفتح كل وسيلة توصل إلى، بس العلم، رضا رب العالمين، الطاعة، العبادة. واضح الكلام كده؟ يبقى في مسألة سد الذرائع تحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، إلى بيان. مذهب المالكية في هذا الباب لا، ما ينفعش، ما ينفعش، خلاص؟ لذلك ابن حزم قال إيه؟ قال وليمنع بيع السكاكين. إذن لما سد لذريعة أن يقتل بها أحد، صح الكلام؟ فافهم لي، فهذا ملخص مسألة سد الذرائع. طيب، الخامس عشر، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. أين في الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية؟ لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، كما لهم، لأنهم كانوا في الشرك يعلقون وينوطون أسلحتهم على شجرة، هذه الشجرة إنما يعتقد فيها الإيه؟ البركة، أنها تقويهم وتعينهم وتنصرهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيه؟ عن التشبه بهم، عن التشبه بهم. لذلك هذا فيه نص قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يحتاج إلى تفصيل. من تشبه بقوم فهو منهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال وهذا الحديث يحتاج إلى تفصيل، وإلا فإطلاقه إنما يأخذ به الخوارج، إطلاقه يأخذ به الخوارج. من تشبه بقوم فهو منهم كافر، مفهوم؟ لا، المسألة إيه؟ تحتاج إلى تفصيل. فقد يتشبه فيكون كفرا، وقد يتشبه تكون بدعة، وقد يتشبه تكون فسقا. صح الكلام؟ فمن تشبه بقوم فهو منهم، فإذا تشبه بهم في عبادتهم، واضح، دخل كنائسهم وجعل مثلا يتقرب إلى الكرولوس، ولا جعل يسأل صاحب الدير الفلاني، مفهوم، فتشبه بهم، أو جعل مثلا يمسك شمعة وقعد يطوف معاهم، خلاص كده، وبيعبد معاهم وماشي معاهم، يبقى تشبه بهم في صلاتهم، صح الكلام كده، يبقى هذا التشبه ايه؟ هذا التشبه كفر، خلاص كده. او يتشبه بهم في شيء هو من شعائرهم وهو محرم في ديننا، تشبه مثلا بالممثل الفلاني او لاعب الكره الفلاني، حالق الحلقه الفلانيه، خلاص، فحلق زيه، يبقى هذا ايه؟ ارتكب اثمين معصيتين. المعصية الأولى معصية القزع، حديث عبد الله بن عمر، نهى النبي عن القزع، قيل لنافع الذي يروي الراوي عن ابن عمر، ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض، أن يحلق البعض ويترك البعض. يبقى هنا حكم القزع حرام، أضيف إلى هذه الحرمة حرمة التشبه بهم. وضع الكلام كده. طيب التشبه بهم محرم لما؟ ما الحكمة فيه؟ لأنه يقوم على التعظيم، لأنه لا يتشبه أحد بأحد إلا وكان معظما عنده، صح الكلام؟ وسيفقد هنا عقيدة الولاء والبراء، لأن الأصل أنك تتبرأ من الشرك والمشركين، ومعنى أنك تتشبه بهم معنى ذلك أنك معجب بهم، والإعجاب أول درجات المحبة، الإعجاب أول درجات المحبة، يعجب به معنى ذلك أنه هو إيه؟ بدأ في محبته، والأصل أنك ينبغي أن تتبرأ منه، والأصل أنك توالي الإسلام والمسلمين وأهل السنة وكل من أطاع ربه، كل من كان متبعا لنبيه، الولاء هنا، وأن تبرأ ممن هو دون ذلك. فالتشبه بهم ينسف العقيدة دي تماما، ينسف العقيدة دي. عشان كده مثلا يحب إيه؟ ميسي يحب لاعب كورة، ويحب مش عارف إيه، ممكن يكون يهودي، ممكن يكون نصراني، ممكن يكون ملحد، ممكن يكون مجوسي بوذي، مفهوم؟ لذلك مسألة الكرة دخلت في حيز تاني، يعني دخلت في تحقيق حيز آخر، ممكن صار دلوقتي أناس يدعون إلى مثلا دينهم عن طريق الإيه؟ عن طريق أمر الكرة. فمثلا ممكن واحد يلبس تيشيرت ده، أنا شفت واحد بقول له التيشيرت ده إيه؟ قال لي ده بتاع تيشيرت برشلونة دي كانت تحكم بالإسلام من 7 قرون. فلقيت فيه صليب، مفهوم؟ وضع ده ايه؟ ولبسه ما أداه إلا الإعجاب، صح كده؟ وتعظيم هذا اللاعب أدى إلى أنه يلبس صليبا، ممكن لا يدري، لكن المهم إن هم لبسوه خلاص. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي لا يرى شيئا فيه صليبا إلا قضبة، يعني إيه؟ قطعه، ما شوفش حاجة يكون فيها صليب إلا إيه؟ يروح قطعها. حتى عدي بن حاتم رضي الله عنه لما كان نصرانيا قبل الإسلام جاء ويلبس صليبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نحي عني هذا الوثن، الصليب، نحي عني هذا الوثن. الصليب سماه ايه؟ وثن، لأنه يعبد. لذلك كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن. الضريح اسمه وثن، الضريح القبر ده، الضريح ده هذا وثن، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذا وثن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري فالضريح يسمى إذا عبد وسئل صاحبه سمي إيه؟ وثنا وثنا. مفهوم؟ فالتشبه ممنوع. لما؟ لأنه ينسف عقيدة الولاء والبراء، ينسف عقيدة الولاء والبراء. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هذه الحكمة من إيه؟ من مسألة نهي التشبه. فقد يكون يتشبه بهم في عبادتهم فيكون هذا إيه؟ كفرا. يتشبه بقصته، يتشبه بلبسه. خلاص دلوقتي ممكن الشباب يتجننوا خلاص يلبسوا هدوم مقطع، البنطلون مقطع وفخذ باين. هو والله فخذ باين، والبنات كمان الله مستعان. فالفخذ الولد نفسه باين، فخذ الولد نفسه باين، حتى مش مستحمي معنى معفن، فاهم؟ الفخذ نفسه كله باين والبنطلون مقطع ومرقع ومش عارف ايه ده، فاهم؟ فشوف شوف المسألة وصلت لإيه. فهذا وقع في عدة آثام: واحد كشف الفخذ، الفخذ عورة. الإثم الثاني التشبه بإيه؟ بالمشركين، بالمشركين أوصلوا تشبههم إلى إيه؟ إن هم أوصلوهم إلى أن يمضوا في الطرقات عرى عرى. نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم الكلام؟ التشبه بخلاف المشابهة، التشبه بخلاف المشابهة، التشبه تاء الطلب، أنه يطلب أن يتشبه بذاك الكافر، بذاك الفاسق، بذاك الفاسقة. ليس فقط في المشركين، لا، قد يكون عبد عاصي، مفهوم؟ فيتشبه به في الصماء. ممكن يكون مغني فاسق مسلم لكن فاسق، بيعمل قصة مش عارف ايه، فعايز يتشبه به، تشبه بالفساق، تشبه، مع ان الاصل انه يبغض الفسق، يبغض المعصية بتاعته، لا ده هو بيتشبه به. مفهوم؟ فيتشبه باهل البدع. لكن افهم هنا، التشبه هو الطلب، ان يطلب ان يتشبه به في كفره، في معاملته، في مثلا الحلقة بتاعته، في اللبس بتاعه، وكل ده مصادم ليه؟ للنصوص الشرعية. لكن ما شاركونا فيه، ما شاركونا فيه في أصل المشابهة، فلا نترك، لا نترك ما أمرنا به لأصل المشابهة، لا نترك ما أصل ما أمرنا به لأصل المشابهة. زي أنا ملتحي صح كده، وتدرس ملتحي صح كده الكلام. طب لما انت تشبه بقوم فهو منهم، شيلوا اللحية يا جماعة عشان ما نتشبهش بيهم. لا، هذه لا ليست بتشبه، إنما اسمها مشابهة. مشابهة، مشابهة يعني ايه؟ انا ما فعلتها طلبا للتشبه، وانما انا امرت بها فحصلت الأصل المشابهة فيما أمرت أنا فيه، فلا أترك ما أمرت به إذا كان هناك أصل مشابهة. عشان ما يجيش يقول ما تشبه بكم فهو منهم، طب ما عليكم أنك تحلقوا إيه اللحي. يقول له فرق بين التشبه وفرق بين المشابهة، المشابهة مفهوم؟ فلا أترك ما أمرت به إذا كان إيه هناك أصل مشابهة. هب إن هو بيبر أمه، أروح أنا أضرب أمي؟ ما ترده؟ لا، فقد وافقني فيما أمرت أنا به. إذن حدث بيننا إيه؟ أصل مشابهة، مشابهة. فأنا حينما أبر أمي أنا ما فعلته طلبا للتشبه به، طلبا للتشبه به، وإنما حدث بيننا أصل مشابهة فيما أمرت أنا به، فلا أترك ما أمرت به لمجرد أصل المشابهة. وده الفارق بين التشبه وبين التشبه والمشابهة. واضح الكلام كده؟ فهمت الفارق بينهم؟ في فرق بين المشابهة وفرق بين التشبه. واضح الكلام؟ ثلاثة: ما كان ما كان يقيم أصول الدين ولا يكون مصادما لشرعنا لا يكون من التشبه المحرم. يعني من أصول ديننا حفظ الدين، صح كلام؟ وحفظ الدين ده لا يتم إلا بحفظ بلدتنا، دولتي، حفظ الدولة بتاعتي، وحفظ الدولة بتاعتي لازم يكون في أسلحة قوية، صح كلام كده؟ مفهوم؟ فأنا رحت تعلمت الطيارة دي تتساء إزاي، والدبابة دي تتساء إزاي، ومش عارف ده يتصنع إزاي، والسلاح ده يتصنع إزاي، رحت واخد القصة دي كلها وجيت بلدي رحت مصنعها. تقول لي من تشبه بكم فهو منهم؟ الجواب لا. قال سلمان يا رسول الله، كما عند الإمام أحمد، إن كنا إذا داهمنا عدو خندقنا. كنا إذا داهمنا عدو إيه؟ خندقنا، حفرنا حوالين الإيه؟ القرية عشان ما حدش يعرف يدخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فعل هذه الفعلة لما؟ هل فيها ضرر لديننا أم تقوية لديننا؟ تقوية لديننا، صح الكلام كده؟ تقوية لإيه؟ لديني أنا، ولحماية المسلم، ولحماية البلدة المسلمة. هل فيها شيء من التشبه الذي يكون هو في أصل الحرمة؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ بل نحن إيه؟ أولى بكل شيء به قوة لحفظ ديننا، خير منهم على حفظ كفرهم. شوف إسرائيل دلوقتي فين؟ واضح الكلام كده؟ يبقى افهم الفارق بين التشبه وبين الايه؟ وبين المشابهة. أما المشابهة فلا أترك ما أمرت به لمجرد أصل المشابهة. دي هتجرنا للمسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. ابن تيمية رحمة الله عليه قال واتفق العلماء على أنه لا يترك ما أمرنا به لمجرد فعل أهل البدع له. لا أترك ما أمرت به لمجرد فعل أهل البدع. أهل البدع بيصلوا، صحيح؟ أسيب أنا الصلاة عشان بيصلوا؟ الجواب لا، لأنني أمرت بالإيه؟ أمرت بالصلاة. خلاص، أهل البدع مثلا ممكن واحد من أهل البدع يفعل بر، يفعل خير، يتصدق، يبقى أنا لا أتركه لمجرد أنه يفعله، لأنني أمرت به. مفهوم الكلام؟ فلا أترك شيئا أنا أمرت به لمجرد فعل أهل البدع له. ده باتفاق أهل العلم، وإن كان حدث في تفصيل، يعني مثلا الشافعي رحمة الله عليه اتهم بالتشيع، ليه؟ لأنه كان يجهر بالبسملة في العراق في الوقت الذي كان مشهورا أن البسملة يجهر بها الشيعة. طب ليه الشافعي عمل كده؟ قال لك في نصوص قامت قدامه. ما كان يعرف الشافعي أنها ضعيفة، بل أسانيدها منكرة، كما يقول الدارقطني رحمه الله. خلاص، لكن الشافعي قامت قدامه إيه؟ أسانيد. خلاص، ما كان يعرف، وارد جدا. الشافعي كان بيحدث عن جابر الجعفي، ما كانش يعرفه. جابر الجعفي ده شيعي، ما كانش يعرف. الإمام مالك كان بيحدث عن عبد الكريم بن أبي المخارق، ما كانش يعرف. عبد الكريم المخارق ده كذاب، بس عرفه خلاص بعدين. وارد جدا، يعني هو مش بينزل عليه الوحي كما كان الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين، مفهوم؟ وإنما بدا له شيئا ما، خلاص ثم بعد ذلك عالم. فحكم، تخيل، الشافعي حكموا عليه بالإيه؟ بالتشيع، لمجرد أنه كان إيه؟ يجهر بالبسملة اللي هي مالية مساجد المسلمين دلوقتي. مفهوم الكلام كده؟ لذلك سفيان في عقيل شعيب بن حرب لما قال له يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك، كان بيملى عليه عقيدته. عقيل سفيان الثوري كان بيمليه على شعيب، بيقول له يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى لا ترى حتى ترى عدم الجهر بالبسملة. ما تقرأهاش، شوف حطها فين، حطها في المعتقد. فهمت كده كلام؟ لكن افهم القاعدة العامة أنه لا يجوز ترك ما أمرنا به لفعل إيه؟ لفعل أهل البدع، لفعل أهل البدع. والحمد لله الشيعة كانوا بيجهروا بها، والأصل في السنة أنها لا تجهر ولا تذكر أصلا، لا سرا ولا جهرا. بل إن عبد الله بن مغفل سمع ابنه رضي الله عنه، سمع ابنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني إياك والبدعة، إياك والبدعة، بيقولوا دي بدعة، فتوى صحابه، إياك والبدعة، إياك والحدث، فإني صليت خلف النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها، أنس وما كانوا يذكرونها. مفهوم الكلام كده؟ الإمام أحمد رحمه الله قيل له، الإمام أحمد كان يفتي بالتمتع، التمتع في الحج، خلاص كده الكلام؟ التمتع في الحج عليه نصوص؟ ده ابن عباس بيوجبه، بيوجبه، لكن الإمام أحمد ما بيوجبوش. ابن عباس لو شاف واحد جه مكة وساق الهدي معاه ومعذرة ولم يسق الهدي معاه، يقول له افسخ انت حاج ايه، يقول انا مفرد، يقول له افسخ حاج ايه انا قارن، يقول له افسخ حج متمتع، افسخه، يفسخ الحج وهو في مكة. فجاء احد اصحاب الامام احمد فقال له يا امام قويت علينا قلوب الروافض، يقول لهم بنتفشوا علينا كده. قال لما؟ قال لأنك تقول بالتمتع وهم يقولون به. الشيعة بيحبوا ليه؟ تمتع في الحاجة عشان اسمه، بس اسمه تمتع، فاهم؟ عشان موضوع الايه، الزواج، المتعة يعني. فالإمام أحمد عايز من الإمام أحمد ايه؟ يغير كلامه، يعني بدل ما خلاه تمتع خلاه قران، يعني ايه افتب القران عشان نبعد عنهم خالص. فالإمام أحمد قال له ايه؟ قال كان يقال، الإمام أحمد بيقول له كان يقال عنك أنك أحمق، وما كنت أصدقهم ولكني الآن صدقتهم. بيقول له كان بيقول عنك أنك رجل أحمق، مفهوم؟ أنا كنت بدافع عنك، بس دلوقتي عرفت. هذه 10 أحاديث عن رسول الله فيها أأتركها لفعل أهل البدع؟ أهو أأتركها ليه؟ لفعل أهل البدع، لأننا أمرنا بها، بل إن التمتع هو الواجب، هو الواجب، خلاص كده الكلام. لكن تعال بقى للبحث الثالث. ما كان شعارا لأهل البدع، ما كان شعارا لأهل البدع، خلاص، وهو مباح وصار شعارا لهم، فهنا ايه؟ يترك حتى لا يكثر سوادهم، حتى لا يكثر سوادهم. مثلا هل يجوز قول مثلا عن عمر عليه السلام، عن أبي بكر عليه الصلاة والسلام، عن عثمان عليه السلام، عن علي عليه السلام، هل ينفع ان انا اقول مثلا عليه السلام؟ لغة مفهوم الكلام. وبحث المسألة دي الشيخ بكر أبو زيد في كتاب المعجم المناهي اللفظي، خلاص. لكن الشيعة صار ايه؟ صار شعارا له، خلاص كده. هنا ايه؟ يترك. ويترك من وجه ثاني، ان الصحابه ما كانوا يناول بعضهم بعضا بقوله عليه السلام او عليه الصلاه والسلام. واضح الكلام كده؟ ما كان يناول بعضهم بعضا بهذه الكلمه. يبقى هنا تترك من ايه؟ تترك من وجهين. الوجه الاول انه ما كان يقول بعضهم لبعض مثل هذا، الوجه الثاني أنه صار شعاراً ليه؟ كويس جداً. أنا لو جيت مثلاً عملت بإيدي 4 كده، حكم ده ايه؟ مباح. ها؟ مباح. عملت بايدي خمسة مباح، صح كده الكلام؟ لكن لما تكون شعارا على طائفة مبتدعة هنا ما يجوز فعلها بحجة أنها مباح، لأنها صارت شعارا لأهل البدعة، صارت شعارا لأهل البدعة، فإن فعلتها لا ملام على الناس إن حكموا عليك أنك منهم، صح الكلام كده؟ بعمل كده كده الرزق ايه ده حكم ده ايه؟ في ذاته مباح، لكن صارت شعارا ان كده يعني ايه؟ بتكف العين، يعني بتكف العين خمسة كف العين، فهذا قد يكون شركة اصغر وقد يكون شركة اكبر. اذن المباح قد يترك، قد يترك اذا كان شعارا ليه؟ اذا كان شعارا لاهل البدعة، خلاص كده. حتى تلاقي جماعة التبليغ تشوف من اخر الشارع كده تشاور عليه، بس هو ده التبليغي ده. ليه؟ اللفة بتاعت الياس، لفة بتاعت الهند، لفة الهنود دي، فهمت الكلام؟ اللفة بتاعتهم دي، واضح؟ فصارت ايه؟ شعارا. شعارا الشيخ ابن عثيمين كان يقول السبحة جائز، لكن الأولى التسبيح على الأنامل. شوف كان بيقول إيه؟ جائز لكن الأولى التسبيح على الأنامل. الشيخ معذور، ممكن مثلا ما يعرفش حديث عبد الله بن مسعود، خلاص؟ عبد الله بن مسعود كما في حديث الصلت بن هبيرة أن عبد الله بن مسعود رأى امرأة تسبح في خيط فأخذه فقطع. ما هي دي؟ هي دي السبح، ما هي دي السبح. ده بإسناده ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بإسناده صحيح. خلاص الشيخ معذور في كده. الشيخ جه في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ معلق في طبعة عليها، ليه تعليقات كده ممكن سطر نص سطر كده. فلما جه عندي مسألة التشبه والأمور دي قال وتحرم السبحة هنا، تحرم السبحة هنا لأن الصوفية صارت من شعارها، صارت من شعار الصوفية، صح كده؟ صارت من ايه؟ من شعارهم، بل هي حتى من شعار البوذيين، من شعار البوذيين، شعار البوذيين. القساوسة بشوفهم بعيني بيبقوا شايلين سبحة لكن فيها صليب، صح كده؟ جماعة الصليبين فيها شعر كده، صح؟ بقى فيها شعر. جماعة القساوسة بقى ايه اخرها؟ اخرها صليب، اخرها صليب. انا طب هو بيسبح دي اللي عايز افهمها، يعني انا ما في قساوسة كتير بكلمهم كده بس ايه نسيت. قلت بتعمل بيها ايه؟ يعني مثلا ايه؟ طيب الابن الاب الروح القدس، ابن الاب الروح القدس كده يعني مثلا، مش داخله دماغي، مفهوم؟ زي واحد نصراني بشتري منه حاجه فكان ليا باقي فبيقول لي الله واحد مالوش تاني، قلت له ايه؟ قال لي الله واحد مالوش تاني، قلت له مالوش تاني؟ قال لي انت بتسلس ليه؟ قال لي خلينا في شغلنا يا شيخ سامح، الله واحد مالوش تاني، مفهوم؟ اني كنت بكلمه كتير يعني خلينا في شغلنا. الشاهد يعني شوف حتى يعني سبحان الله فطرة سوم ناس الله سلام السلام والعافية. فهذه ايه حتى عندي مين؟ عند المشركين نفسه، كما ذكر الدكتور بكر ابو زيد في رسالة الصبح، عملها رسالة ماتعة ماتعة الشيخ بكر ابو زيد رحمة الله عليه. يبقى هنا ايه؟ عرفنا الفرق بين التشبه والمشابهة، عرفنا بانه باتفاق اهل العلم على انه لا يجوز ترك شيء انا امرت به اذا كان ايه؟ في اصل مشابهة بيني وبين هذا الكافر او الفاسق او المبتدع، خلاص انا امرت به هذا لا اتركه. وذكرت لك كلام مين؟ الامام احمد، خلاص كده في هذه المسألة. وذكرنا مسألة المباح إذا كان صار شعارا لمين؟ صار شعارا لأهل البدع، ما يجوز، ما يجوز فعله، ما يجوز فعله. لذلك قال الله لنبي في المسجد الضرار، قال لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. مع إن الصلاة صحيح، لكن لما كان هناك وجه مشابه في القيام والركوع والسجود ومش عارف إيه وكلام ده، لأن المنافقين بنوا المسجد أصلا ليضروا به دعوة المسلمين، خلاص، فأمر الله عز وجل النبي لا تقم فيه أبدا، ثم هدم هذا المسجد، هدمه وأمر بإحراق هذا المسجد. ليه؟ مع أنه مسجد، مسجد لما؟ لأنه أصلا بني إيه؟ ضرارا، ضرارا، ضرارا. مفهوم الكلام كده؟ طبعا دي مسألة تانية ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وذكرها شيخ الإسلام تيمية في آخر مجموعة الفتاوى في المجلد 36، مسألة هل يجوز حرق أو هدم منافع أو عقار، بيت، نخل، مش عارف إيه، هل يجوز ده؟ مفهوم؟ هل يجوز في بعض المواطن؟ يجوز في بعض المواطن، لكن دي لها إيه؟ لها بحث تاني خالص، لها بحث تاني خالص. مفهوم الكلام كده؟ لذلك قال تعالى في سورة الحشر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما قطعتم من لينة، النخل، واضح؟ فكان في أمر ما أنهم كانوا يستعينون بمال هذا النخل على هدم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإيه؟ بقطع، بقطع. ما تقولش ده يعارض حديث ولا تقطع شجرة، لا، ده الأصل، لكن يجوز هنا إذا كان يستعان به على أمر ما. البيت ده قائم على التدابير ومش عارف إيه وعمل كذا وحصل فيه كذا ويحصل فيه أشياء كثير، هل يجوز هدمه؟ واضح الكلام كده؟ افهم المسائل دي، ده بحث تاني خالص يعني. السادس عشر، الغضب عند التعليم، كما غضب النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الكلية لقوله إنها، إنها السنن، أي أنه كائن لا محالة في هذه الأمة ما كان في اليهود والنصارى، لكن هذا من باب التحذير لا من باب الإيه؟ من باب الإقرار. الثامنة عشر، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشر، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه إيه؟ لنا، هي دي اللي إيه؟ العلة، العلة، أنه لنا. خد بالك دي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ما عزاش. العشرون، أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، وأما ربك فواضح، وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء، بأنباء الغيب، هذه من دلائل النبوة، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا، اجعل لنا إلها، أراد يعني أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم دينهم. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة، كسنة المشركين. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد، ونحن حدثاء عهد بكفر. مفهوم؟ لذلك من خرج من شيء إلى توبة، من فسق إلى توبة، من كفر إلى إسلام، فلا شك أنه سيكون فيه بعض الإيه؟ بعض البقية، بعض البقية. هذه البقية إنما تزول بعد ذلك بالعلم، بتعلم العلم. نقف عند باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح لغير الله.